بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الإشكال الرابع على الدليل الثالث عشر ما ذكره في المسائل الفقهية صفحة 33. من معارضة الخبر بما روي عنها عليها السلام، السلام عليكم، خير ما يكون للنساء ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إنها مني. انتهى. هذا. ولكن قد يقال إن الرواية مرسلة، فلا تصلح للمعارضة، هذه الرواية مذكورة في الوسائل المجلد 20 صفحة 67 كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح، الباب 24 حديث رقم 7. سند الرواية هذا علي بن عيسى في كشف الغمة، نقلا من كتاب أخبار فاطمة عليها السلام لابن بابويه عن علي عليه السلام. الواسطة بين ابن بابويه وبين أمير المؤمنين صلوات الله عليه مو مذكورة. لا بأس أن نقرأ الرواية سريعا. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أخبروني أي شيء خير للنساء، فعينا بذلك كلنا حتى تفرقنا. فرجعت إلى فاطمة عليها السلام فأخبرتها بالذي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس أحد منا علمه ولا عرفه. فقالت: ولكني أعرفه، خير للنساء ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت: يا رسول الله، سألتنا أي شيء خير للنساء، خير لهن ألا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال، فقال من أخبرك؟ فلم تعلم هو أنت عندي، فقلت فاطمة صلوات الله عليها. فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إن فاطمة بضعة مني. هذا فد مكان في نفس المجلد صفحة 232، أبواب المقدمات باب 129. الرواية هالشكل: مكارم الأخلاق، كتاب مكارم الأخلاق عن النبي صلى الله عليه وآله. المكان الآخر في جامع أحاديث الشيعة صفحة المجلد 25 صفحة 342 وصفحة 343، كتاب النكاح أبواب مباشرة النساء باب 46 حديث 12، يقول الدعائم عن علي صلوات الله عليه. فلم نجد سندا لهذه الرواية. لا، ناقليها ناقل مو اعتماد. المسائل الفقهية يقول الصديق الكبرى صلوات الله عليها التي تقول ولا يراها رجل، كيف ينسجم هذا مع حديث جابر؟ الجواب أن الرواية ضعيفة. وقد يجاب بأن قاعدة التسامح تقتضي استحباب ذلك، أو كراهة الضد، ويبعد ترك المعصوم عليه السلام للمستحب أو فعله للمكروه. بل الآن وقد يشكل في ذلك بأن المستحبات متزاحمة، فقد يترك مستحب لمزاحمته بمستحب آخر مساو أو أهم، وكذا في فعل المكروه. فتأمل إذا أكو إشكال تفضلوا لعل الله يفتح. قد يكون لعله لنقل الفضيلة، لنقل هذه المعجزة المهمة، مزاحم هذا المستحب بذلك المستحب. لا، الكلام بل ولكن المستحب الأهم إظهار المعجزة. بل يعني عملا طبخنا حرام نسكش في واج در موارد دیگه در ائمه علیهم السلام چیزی که ظاهرش مکروه گاهی مرتکب می شدن برای اینکه سلام علیه حرام نیست به اثبات عمل سلام علیه. لا الآن بقطع النظر عن أصل القضية هذا الإشكال والجواب بإشكال أنه الرواية ضعيفة ولكن بناء على قاعدة التسامح يثبت أنه مستحب أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل أو يثبت الكراهة لرؤية الرجال ورؤيتها للرجال. لا هذا ينفي، لا ينفي لا فثبت هذا، يعني ثبت إشكال المسائل الفقهية رواية أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل ثبتت بقاعدة التسامح. فالمسائل الفقهية يقول هذه الرواية معارضة مع رواية جابر أنه رواية جابر مو صحيحة. بله فرواية جابر مو صحيحة، تعارض أكو. إذا كان خير لها ألا يراها رجل إيه؟ فكيف يترك المعصوم المستحب؟ المعصوم هل يترك المستحب أو يفعل المكروه؟ لا شوفوا، إذا ثبت أن أكل الجبن مكروه فهل المعصوم يفعل المكروه؟ بدليل ضعيف، برواية مرسلة ثبت. إي مكروه هذا، فيصير معارض لتلك الرواية. بلي لا شوف، لا لا لا الفعل لا يدل على ذلك. لا لعله لعنوان آخر ارتفعت الكراهة. بله بله إيه؟ هذا الجواب الأخير، أنه حتى إذا هذه الرواية أثبتت كراهة الرؤية ولكن رواية جابر يتضمن فعلا ولعل ذلك الفعل من باب المزاحمة بين مستحبين، فهذه الرواية لا تنفي تلك الرواية، كما أنه لو ثبت برواية صحيحة أو برواية مرسلة كراهة أكل الجبن ورأينا في رواية صحيحة أو مرسلة أن المعصوم أكل الجبن نقول لا تعارض، لأنه هذه الرواية تتضمن ملاك الكراهة ولعل هنالك ملاكا مزاحما لهذا الملاك رفع الكراهة. قراءة القرآن الآن لنا مستحبة، قراءة الأدعية مستحبة أيضا، هذان المستحبان متزاحمان، فقد نقدم هذا الملاك على ذلك الملاك. انتو على شنو دا تستشكلون؟ بله لا مبنانا إثبات الاستحباب والكراهة. لا اصبروا الآن قبله. فثبت أنه ألا ترى رجلا ولا يراها رجل مستحب. دليل مخالف ما عندنا. فعل المعصوم لا لسان له. شما بگین فعل معصوم اینجا شما ثابت کردین که این دلیل فعل معصومه و حکم میخوان ازش در بیاری. شما یه وقت از همون اول میگین فعل معصوم اینجا مجمله اصلا دلالتی نداره بر لا فعل المعصوم يدل على الجواز. احسنتم. پس اینجا ثابت شد که ثبت الجواز به روایت جابر. فسؤالی یجی لا فسؤالی یجی انه به روایت هذه الرواية رؤية الآخرين مكروهة فكيف فعل المعصوم المكروه؟ اطمينان عندنا بالمشروعية. لا فثبت كلا المطلبين فما صار تعارض بالنتيجة المسائل الفقه. بله بعدم الكراهة في هذا المورد يعني دوبيه. بله مثل بس تقريبا اینجا حجت ندونست. بله تقريبا معصوم اینجا حجت ندونست. لا ما با فرض این که فعل معصوم در اینجا حجت در این بحث بکنم. ای فعل المعصوم حجة در این مورد يدل على المشروعية. ای يدل على المشروعية. پس قطع داریم بالمشروعية. بالمشروعية بعدم الكراهة. بعدم الكراهة من قبل المعصوم. يعني شو في واقع كرد القضية. بلي لا تقرير المعصوم يدل على المشروعية. لا المشروعية خب ما تنفيها كلا الطائفتين. كلتا الطائفتين لا تنفي المشروعية. الكلام في الكراهة يعني شوفوا إذا عندنا رواية تقول أكل الجبن مكروه ورواية قالت رأيت الإمام مثلا صلوات الله عليه أكل الجبن شنو تقولون؟ أكو تعارض بينهما؟ ما يبقى من فعل معصوم مجملة هيتش بعد تعارض. أما يبقى من فعل معصوم إنجا هجته پس قطع دارم به عدم الكراهة. پس اینجا نمیتونه تسامح بیاد با یه دلیل کراهت. لیش هذا یثبت الكراهه بشكل عام و هذا الفعل لعل هنالك مزاحمه لتلك الكراهه. الان في نفس هذا الجبن انتم قولوا ماذا تفعلون؟ عندنا روايات تقول اكل الجبن مكروه وعندنا روايه تقول سالته عن اكل الجبن فقال ائتني بالجبن أو يا غلام ائت بالجبن فأكله. شنو تقولون بالنتيجة؟ تجمعون بين هاتين الطائفتين. تقولون أكو تعارض أو ماكو تعارض؟ ماكو تعارض. ماكو تعارض. لأن ذيك الرواية ما تقول بالحرمة. هاي الرواية تقول مكروه. هذه الرواية تدل على فعل المعصوم. فعل المعصوم لعله من باب المزاحمة أو من باب الملاك الأهان. ولذلك في نفس أكل الجبن نقول مكروه وفعل المعصوم لا ينفي الكراهة. بلي مو مجمل يدل على المشروعية وهذه الرواية لا تنفي. ليش رواية جابر تثبت المشروعية؟ من أي باب؟ من باب أن المعصوم لا يفعل المكروه من هذا الباب. ولكن هذا لا ينافي أن يكون مكروها بشكل عام في حد ذاته. لا يدل على الجواز لأنه لا منافي له. يعني إحنا انتهينا بالنتيجة إلى أن المعارضة التي أوقعها المسائل الفقهية ماكو معارضة لأن تلك الرواية تتضمن الكراهة رواية الجامع ورواية جابر تدل على فعل المعصوم الذي يدل على المشروعية. إن قلتم كيف يفعل المعصوم المكروه نقول لعله لملاك مزاحم أهم يرفع الكراهة عن فعل المعصوم. النوم بين الطلوعين مكروه لولا من الناحية الفقهية؟ شنو تقولون؟ مكروه بعد، هذا هو المعروف. في رواية على ما ببالي أن الإمام صلوات الله عليه نام بين الطلوعين، فهل هذا يرفع الكراهة؟ شنو تقولون بين هاتين الطائفتين؟ تقولون لعل المعصوم الذي لا يفعل المكروه لملاك أهم فعل هذا، وبالملاك الأهم ترتفع كراهة هذا العمل في هذا المورد. بله بله بله. ليش إذا عدنا الدليل على أنه مكروه أو غير معتبر؟ لا، دليل التسامح يقول من بلغه ثواب على عمل، فيجبر الرواية الضعيفة ويفيد الاستحباب. بالي إيه لملاك، لملاك أهم، إحنا نترك المستحبات نفعل المكروهات، ما بي إشكال. يعني بعد مو مكروه مع وجود الملاك الأهم، الحرام ترتفع حرمته بالملاك الأهم، مثل أكل الميتة لحفظ النفس الواجبة، فكيف بالمكروه والمستحب؟ الصلاة أول الوقت مستحب لو لا؟ ها؟ عدنا في رواية أن الإمام صلوات الله عليه أخر صلاته. بلي، هل الإمام يترك المستحب؟ أحسنتم، ولا يترك المستحب، أما يترك المستحب. أحسنتم، ويفعل المكروه، يفعل المكروه في حد ذاته، المكروه الاقتضائي لوجود ملاك أهم يرفع كراهة المكروه، إذن لم يفعل المكروه. هسه إذا ما قبلتوا هذا الكلام، اقبلوا معارضة المسائل الفقهية. فتحصل من جميع ما تقدم أن الدليل الثالث عشر غير تام. الدليل الرابع عشر ما ذكره النراقي في المستند، جزء 16 صفحة 49. قال وتؤيد المطلوب. الأخبار المتضمنة لرؤية سلمان يدي سيدة النساء دامية عند إدارة الرحى، انتهى. وفي هذا الدليل مضافا إلى ما تقدم إشكال سندي ودلالي أما السندي فلأنه روي تارة مرسلا كما في البحار المجلد 43 صفحة 28 الحديث 33 كاتب الخرائج روي أن سلمان قال الخرائج الظاهر للقطب الراوندي فاصل بين القطب الراوندي وسلمان كثيرة جدا وأخرى مسندا بسند فيه بعض المجاهيل كما في دلائل الإمامة للطبري صفحة 140 فإنه يحتوي على بعض المجاهيل كالفزاري لقبه الفزاري وأنا ما عثرت مع أني بحثت على رواية مسندة صحيحة وأما دلالتان فلعدم تضمن الخبر النظر فلعله عرف ذلك من خلال قولها صلوات الله عليها. أنا أقرأ لكم رواية البحار. روي أن سلمان قال كانت فاطمة عليها السلام جالسة قدامها رحى تطحن بها الشعير وعلى عمود الرحى دم سائل والحسين في ناحية الدار يتضور من الجوع فقلت يا بنت رسول الله دبرت كفاك يعني أصابها القرحة وهذه فضة فقالت أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله أن تكون الخدمة لها يوما إلى آخر الرواية ما قال نظرت إلى يدها وقد دبرت فقلت يا بنت رسول الله دبرت كفاك شاف على عمود الرحى دما على العمود الإيد موجود على منو قال الإيد كان لأنها في حالة الطهن لا بأي دليل وعلى ليش قلت دبرت كفاك لأنها هي أخبرته بذلك وانتقل من الأثر إلى المؤثر وفي رواية دلائل الإمام قايل مررت على الدار فسمعت فاطمة صلوات الله عليها تقول دبرت كفاي فدخلت الدار وقلت لها دبرت كفاكي مثل واحد يقول أنا بي صداع أنتوا تقولوا له ما دام بيك صداع خب روح نام يعني الرواية ما متضمنة النظر بل مشعرة بالنظر سمعتها تقول دبرت كفاي فدخلت الدار وقلت لها دبرت كفاك فلماذا لا تستعينين بفضة مضافا إلى المناقشات المتقدمة الدليل الخامس عشر رواية المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال الوجه والذراعان. ولعل المراد بالذراعين بل الكفان، وإلا فلم ينقل عن أحد جواز كشف الذراعين. أنا راجعت اللغة، الذراع له إطلاقان. الإطلاق الأول الذراع يطلق على الساعد، الساعد يعني ما فوق الكف من هنا إلى هنا. الإطلاق الثاني للذراع يطلق من المرفق إلى انتهاء الأصابع، هذا يطلق عليه الذراع. هذا نفس الأول؟ لا، الأول من فوق الكف. فلعل الرواية اللي قالت والذراعان مراده بعض الذراعين. أكو عندنا علاقة الكل والجزء في البلاغة؟ بل وإلا واحد من فقهائنا مو منقول عنا أن الذراعين كذا. ويرد على هذا الدليل أن الرواية مرسلة، إذ لم يذكر لها سند. كل الكتب ناقلة هذه الرواية عن المحاسن بلا سند، المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام. إذا تحبون أذكر لكم بعض المصادر: جامع أحاديث الشيعة جزء 25 صفحة 373 عن مكارم الأخلاق عن المحاسن، المحاسن أم قايل عن أبي عبد الله، وبقية المصادر أيضا كذلك. المستدرك منقولة، في نفس مكارم الأخلاق منقولة، في بحار الأنوار منقولة. الدليل السادس عشر، ها، مضافا إلى ورود بعض المناقشات المتقدمة أيضا. الدليل السادس عشر، ما تضمن من الأخبار كشف المرأة وجهها حال الإحرام. قال الوالد رحمه الله في الفقه: جزء 62 صفحة 206 ويؤيد الجواز روايات باب الحج وأن إحرام المرأة في وجهها فإن المستفاد من رواياته أنه ليس استثناء عن الحرام، فإنه إذا كان كشف الوجه حراما أمكن التستر بالمروحة، انتهى. وقد استدل أيضا بهذه الأخبار السيد الحكيم رحمه الله في المستمساك. طبعا في جزئه الخامس، مو في الجزء اللي عادة ننقل عنه. هنا ما ذاكره. ويرد عليه أولا، بله، لا جواز الكشف الذي يلازم جواز النظر. بله، المرأة عندما تكشف وجهها فطبيعي ينظر إليها. ويرد عليه أولا إنه لا مانع من الاستثناء من الحرام، وتحول الحرام إلى واجب أو مباح وبالعكس لملاك يقتضي ذلك. كتحول الغيبة المحرمة إلى جائزة أو واجبة في بعض الأحيان. الآن وكما يمكن الاستثناء من الفضيلة يمكن الاستثناء من الحرمة، ولعل وجوب الكشف لتذوق المرأة الحر والبرد، أو لامتحان الناظر والمنظور إليه، أو لغير ذلك من الحكام. يعني شوفوا، المرأة يجب عليها كشف وجهها في حال الإحرام، ما يخالف، فهل هذا يدل على أن كشف الوجه جائز وهذا استثناء من الجواز؟ أنه حرام وهذا استثناء من الحرام، أو جائز تحول إلى واجب في حالة الإحرام؟ ليش؟ لا، هو إما واجب، بلي؟ لا، إحنا من هذه الروايات الدليل هذا يريد أن يثبت أن كشف الوجه جائز. بالحج جائز، بالحج جائز، فهل يدل على أنه في غيره جائز؟ لأنه مو استثناء، لأنه عدم الاستثناء، لأن لو قلت في غير الحج حرامون يعني استثنيتهم استثناء من الفضيلة أكو على كل تقدير. شنو الفرق أن يكون استثناء من الفضيلة أو استثناء من الحرام؟ شوفوا ستر الوجه أفضل حتى إذا قلنا كشف الوجه جائز، لكن ستر الوجه أفضل. ففي الحاج إما كشف الوجه واجب أو جائز، وجائز المروحة وما أشبه ذلك. فالكلام هذا استثناء من الفضيلة أو استثناء من المحرم، ياهو منهم كلاهما ممكن. بالنتيجة هذا استثناء، الحج حالة استثنائية، فهل يدل على أن كشف الوجه في الحالات الطبيعية كان جائزا وهذا استثناء من الجائز؟ لا، لعله حرام في الحالات الطبيعية. هذا جائز وزيادة، جائز بالمعنى العام يعني شنو؟ هذا سابقا كان جائز بالمعنى الأخص، الآن هو جائز بالمعنى العام، فاستثناء صار. لا، شوفوا الدليل، فإن المستفاد من رواياته أنه ليس استثناء من الحرام. ليش؟ استثناء من الحرام، لا أصعد من الاستثناء من الحرام، أو استثناء من الفضيلة. ليش؟ الأفضل الأفضل للمرأة أن تستر وجهها دائما، الأفضل وجوبا، هذا مو استثناء. ليش استثناء؟ كان أفضل هنا صار واجب، جائزا ولا زال جائزا، بس ذاك جواز بالمعنى الأخص، هذا جواز بالمعنى، فصار استثناء على كل تقدير. ليش؟ يعني الكل على الأقل هذا المقدار يقبل أن الأفضل للمرأة أن تستر وجهها حتى إذا مو واجب، بينما في الحاج شنو؟ ويجب هذا قياس أو تنقيح المناط. المولى قال يجوز لها الكشف في الحج، امتحان، لعله امتحان إلهي. بلي، حرمة شنو؟ في الحج. ليش؟ أكو رأي بالحرمة. إشكال آخر، تحول الحرام إلى الواجب نادر جدا، قاعدة الغلبة مو حجة، لا يسلب الظهور عن. يعني إذا دار الآن بين أن نحن هذه الرواية لا تحولها من الحرام أو تحولها من الجائز، إذاك لا يستزفه العرف. الاستثناء من الحرام كثير جدا، الكذب حرام، إش قد موارد أكو الكذب يذهب حرمته، الغيبة محرم، لا مو عناوين ثانوي إلا من ظلم، هذا مو عنوان ثانوي، الربا محرم، إش قد استثناءات أكو بين الوالد وولده مثلا، زوج وزوجته، استثناء من الحرام، الاستثناء من الحرام يتحول إلى واجب، هذا نادر، مو واجب كشف الوجه، لا ستر الوجه واجب في الحج، مو واجب، حرم واجب، ستر الوجه، كشف الوجه واجب، لا مو واجب، يمكن أن تضع مروحة أمامها، لا مو كشف، كشف يعني أمام الناظرين، وإلا إذا هالشكل فد حجاب اللي يكون بعيد عن وجهها، ليش ستاره؟ لذلك المرأة حتى بناء على وجوب ستر الوجه الآن تتمكن تطلع وأمامها مروحة، المهم أن لا تكشف وجهها بأي طريقة من الطرق. لا، إما أن تكشف وجهها أو تضع مروحة أمامها. أكو بعض النساء الآن المهم لا يلصق بوجهها هذا الحجاب. يعني على كل حال لم يتضح لنا أنه جواز أو وجوب الكشف في الحج يدل على الجواز مطلقا. طبعا الدليل هنا مبتني على الملازمة، إذا جاز الكشف لها بالحج يجوز النظر إليها في الحج، فيدل على جواز النظر في الحج وغير الحج. الحج كأنه في نوع من الامتحان، امتحان متعدد الأبعاد. يعني واحد رايح حتى يرمي الجمار مثلا، فد مرة يواجهه امرأة مكشفة الوجه، اللي تلك الحالة المعنوية ماله أصلا تروح بعد. الله يريد كأنه يمتحنه هنا، نشوف شنو يسوي، أو يضبط نفسه من البداية، ينزل رأسه حتى لا يشوف واحد. هسه إن شاء الله بقية الإشكالات على هذا الدليل إن شاء الله لما بعد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.